بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهة، ولقاء متجدد بتجدد الأحداث وكذلك المناسبات. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الكاتب والمفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام. أهلا أستاذ ميادة. فريق العمل: ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ، رأفت موسى، كريم فرج، رئيس التحرير أحمد دياب. نرحب بالأستاذ أحمد رفعت وبكل المستمعين وبكل فلاح. اليوم عيد الفلاح 9 سبتمبر، العيد 71 للفلاح، فتحية للفلاحين وبالأرقام طبعا كالمعتاد يا أستاذ أحمد. وذاكرة حضرتك يعني مليئة بالوفرة الغنائية التي تناغمت مع عيد الفلاح. ده يعني مفتتح حوارنا، صندوق الأغنيات التي تغنت للفلاح المصري. لا هو طبعا لأنه كان حصل يعني حضرتك عارف طبعا الفرق بين الإجراءات الإصلاحية والإجراءات الثورية. نعم. اللي حصل بعد الثورة تلو إجراءات ثورية تماما، يعني شوف الثورة 23 يوليو 9 سبتمبر على طول الإجراءات والقرارات اللي غيرت وجه مصر بالكامل. يعني زي النهاردة سنة 52 صدر القانون 178 الخاص بالشهير بالإصلاح الزراعي. نعم. اللي هو في تقديري يعني أكد، يعني طبعا الثورة تأكدت لما مش الملك. يعني عادنا 3 أيام ممكن توصفه بانقلاب، توصفه بحركة، توصفه بأي حاجة، لكن لما يمشي الملك اتأكد أنها ثورة. لكن زاد أو تأكد انحياز الثورة للشعب المصري بهذا القانون اللي صدر زي النهاردة. أكدت كثورة انحيازك للعدل الاجتماعي، وأكدت أنك أنت منحاز لجموع الشعب المصري لظلمة طويلا. لأنه كمان الأصل القصة برضو غامت وغابت كده الفترة اللي فاتت، لأنه يعني ابتدى قوة وجهات، وخصوصا للأسف يعني جماعة الجماعة الإرهابية دي اللي فضلت تشوه هذا القانون السنين اللي فاتت، وناس كتير صدقتها. يعني ناس كتير ما تعرفش انه هي اصلا الاراضي اللي رجعت دي اراضي الفلاحين الاساسيه اللي خدها محمد علي وصدرها. وبعد كده فضلت تتساقط محمد علي الى اولاده. نعم. ومن اولاده الى المحاسيب والموظفين في القصور الخدويه. وقصور الوالي، وبعد كده تشكلت عائلات كبيره. نعم. فجاءت الثوره بقى، وخصوصا انها شافت ان الفلاح المصري ده اللي دفع عشرات الالوف من أبناؤه في كل المشروعات اللي بنتباهى وعايشين عليها لغاية النهاردة، ومنها قناة السويس مثلا 120 ألف شهيد، الترع والريحات والمصارف اللي عملها البطل الأساسي بتاعها اللي اشتغل فيها بالسخرة للأسف كان الفلاح المصري. جاءت الثورة بقى ترجع الثروة لأهلها ولأصحابها، وعلى الأقل ترد جزء من جميل الفلاح المصري اللي قدمه لهذا الوطن ولهذا الشعب، فكان القانون إصلاح الزراعي. لكن إذا كان بالأرقام إحنا عندنا كم نصف المية يمتلك دكتور وأستاذ ميادة؟ 35% من الأراضي الزراعية. عندنا 1.5 مليون، أو عندنا 35 من شعبنا بيمتلك يعني أقل من فدان ونازل، 8 أراضي ونازل. عندنا 1.5 مليون أسرة لا تمتلك ولا تستأجر في الريف، يعني خارج الموضوع خالص. سنة 46-76% من الشعب المصري معدمين، وصلت 51 ووصلوا 82%. فأنت خارج يعني جزء أصيل من شعبنا خارج، وعلى مش على هامش الحياة الأدمية، خارج الحياة الأدمية أصلا. فأنت استردت له أو ردت له جزء من جميله، وردت له جزء من أرضه، والأهم بقى إنه حسسته إنه ليه نصيب في هذا الوطن، وبالتالي أبنائه ليهم نصيب في هذا الوطن، طالما هو يعني في الصعود والترقي الاجتماعي، طالما يتوفر الشرطين حسن السمعة والكفاءة. فعشان كده بعد كده شفنا يعني أبناء هذه الفئة وزراء، وشفناهم قضاء، وشفناهم ضباط جيش وضباط شرطة، وشفناهم في أرقى المناصب، وشفناهم سفراء. وهنا يعني انا يعني استرشد واستعين ببرنامج عظيم على هذه الشبكه اللي هو جناب السفير للاستاذ احمد الشاذلي. اغلب ضيوفه من السفراء ابناء هذه الفئه وابناء الطبقه المتوسطه، وكلهم كانوا خير ممثل لمصر في كل انحاء العالم. وبيتفخروا وبيتشرفوا بهذا الانتساب. فال يعني النهارده يوم تاريخي، كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه والفلاح المصري بخير، اللي كان بيعاني من كل امراض الدنيا، يعني اقلها اللي احنا نعرفهم، الهرسيا والكلستوما والحاجات الشهيره والجدري والحصبه والحاجات دي، النهارده بقي كل ده في ذمه التاريخ. النهارده بيسترد الفلاح يعني بعد برضه غياب 40 سنه ولا اكتر، قصه بقى انه يتامن مستقبله ويبقى له نقابه تدافع عنه ويبقى له كارت ذهبي يقدر يتعامل بيه مع حقوقه في السماد وخلافه من الحقوق الأساسية اللي ما بيشتغلش الفلاح من غيرها. فكل سنة هم طيبين، كلنا فاكرين إذا كنت هتكلم على غاني يعني فدادين خمسة والثلاث فدادين. فدادين خمسة ده غناء مين يا فندم؟ ده المجموعة وفرقة رضا. نعم. في عالدوار محمد أنديل وطبعا محمد العزب يعني مع فرقة رضا. حضرتك قلت انه شريفة فاضل، فنانة شريفة فاضل هي اكتر واحدة غنت في الفلاح، والنهارده زعلنا لها الصبح على فكرة. وشريفة فاضل غنت الفلاح وغنت للمرأة وغنت للشهيد وغن لا ده فايدة كامل للشهيد، يعني ليها اغاني كتير. وعبد الوهاب اعتقد محلاها عشت الفلاح برضه. وعبد الوهاب وبعد نجات صح غنت محلاها عشت الفلاح. غنتها ومن الاغاني النادرة اللي بتتعاد ويبقى اللي بيعيد يعني على مستوى الاصل او افضل. يعني نجات غنت محلها عشت الفلاح والله، وعلى بلد المحبوب اعتقد ممكن تتماس برضو مع على بلد المحبوب وعايزك تكبر يا ولدي سيد اسماعيل وتزرع اراضيها وصحاريها. انت كده مصعب لاختيار الغناء يا كريم فرج مخرجنا العزيز، فاحنا عايزين فاصل لو تسمح يا كريم. وكل سنة وكل لحظة وكل أبناء مصر وبخاصة الفلاحون في عيدهم 71. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا يا We're بالفعل بيزيع أخبار ليس فقط منذ يعني ما يقرب من 70 عاما أخبار طيبة، بل ما زلنا حتى الآن لدينا وفرة والحمد لله، لأن مصر أرض الخير وأرض الأمل والنور. لا حتى بس متواضع، مش عايز أتكلم على هذا الصرح الوطن العظيم اللي اسمه الإذاعة المصرية. الله هنا ديوان الحياة المصرية المعاصرة، يعني اللي عايز يشوف أرشيف أو سجل تعبير المصري قوي جدا. أنا بكلمك بأمانة طبعا. يعني خلينا أنا أقول عشان يعني الحياة مش أنا المصرية مش موظف هذا المكان، أنا في الآخر رحت ولا جيت ببقى ضيف في الآخر صحيح، يعني من كرامكم أنت صاحب بيت الله يخليكم، لكن في الآخر يعني مش موظف بشكل رسمي في هذا المكان. فأنا أقول براحتي هنا يعني سجل وأرشيف المصريين الوطني المعاصر كل موجود هنا، فالحمد لله من 34 للنهاردة تقدر أي حدث وحتى اللي قبل كده اتعامل برضو وتسجل هنا، ولحقته حاجات كتير وسجلته حاجات كتير، واللي لا تلحق ولا تسجل اتعامل دراما ويعتبر تسجل برضو. يعني ما هو انتم محضرتوش ظهر بيبرس، ومع ذلك معمول أروع عمل، يعني أنا في تقديري أهم من الأعمال الدرامية والسينمائية اللي اتعملت على هذا. احتقل للحق طبعا الدكتور محمد لطفي، عمل يعني اجتهد جهد رهيب، ما هو حتى هذا الجهد لازم يتقال للناس في ضبط الحلقات، لأنك أنت حافظت على تراث مهم كان ممكن يبقى مش موجود، أو يعني أصابه يعني تلف وكان ممكن ما يبقاش ما يفضلش الأجيال اللي بعد كده، أو يفضل بس غير قابل للإذاعة، لأنه في حلقتين واقعين 3-4 حلقات ضايعين، فهتذيعوا إزاي وحاجات سقطة منه. فعملت جهد كبير عشان تحافظوا على هذا المنتج الفني الرائع اللي اتعمل في فترة من الفترات يعني نهاية الخمسينات تحديدا. لكن طبعا لما تتكلم على يعني أكثر من 100 حلقة 3 شهور ممكن تقعد مع المستمع متابع مسلسل إذاعي، ده جهد خرافي سجلته به في فترة تاريخية من تاريخ المصريين. فالخلاصة أنه هنا الإذاعة المصرية ديوان الحياة المعاصرة للشعب المصري. ومن أحدث الأخبار التي تتعلق بمستقبل هذا الوطن، المستقبل الأخضر، يعني خلال مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 18 لقادة مجموعة 20 المنعقدة في نيودلهي، السيد الرئيس أكد أن مصر نجحت خلال رئاستها الحالية للدورة 27 لمؤتمر المناخ واستضافة شرم الشيخ لقمة كوب 27 في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لا سيما عبر إدراج فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية. يعني حضرتك لو تسمح لي نربط ما بين هذا الجهد الذي بذل في طبعا هذا المؤتمر نتائجه وثماره حتى هذه اللحظة لا تزال يعني يشهد لها العالم، وربط عبقري جدا من سيادة الرئيس بنتائج هذه القمة على أرض مصر وتلك الكلمة الافتتاحية في قمة في القمة 18 لقادة مجموعة 20. هو أنا متفق تماما مع هذا اللفظ يعني أو هذه الجملة هذا التعبير، انه ربط عبقري. نعم بس ليه بقى عايزين نشرح ده للناس؟ اتفضل. الهند يعني ثالث ثلاثة أسسوا في 55 حركة عدم الانحياز. في واحدة للأسف يعني في واحدة للأسف دلوقتي مش موجودة اللي هي يوغوسلافيا. يتبقى هند الهند ومصر. الهند تدعو مصر للمؤتمر لأنها عارفة الآتي. أكبر بلد عربي، أهم بلد أفريقي، تحمل في كل محفل دولي وفي كل مناسبة دولية وفي كل اجتماع أو لقاء سياسي عالمي مشاكل العرب وأفريقيا والعالم الثالث كله. فشوف هنا بقى الرئيس بيتكلم إزاي، لأنه لما تيجي ترجع للأرقام 79% من الانبعاثات الكربونية بتنتج هذه الدول العشرين المجتمعين النهاردة. وشوف الرئيس بيتكلم على التعويض والصندوق اللي يعوض الدول الفقيرة اللي تضررت من انتاج هذه البلاد. فبيتكلم هناك في قلب القمة. فما هو يشوف بقى، ما هو يعني ليه دعت الهند مصر؟ في علاقات تاريخية. في نصر ونهره. لكن من 2014 للنهاردة مصر بتتحمل عبء نقل كل مشاكل العالم الثالث وتضعه قدام الدول الغنية والكبيرة. انت قدام قمة عجيبة جدا، يعني هي أصلا قمة مجموعة العشرين دي أصلا مجموعة عجيبة جدا. أولا فيها الخمسة الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة، واللي هم طبعا الخمسة الدول النووية الكبار، ومعهم الستة الهند. ومع ذلك جواها كل دول البريكس، جواها ثلاثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، تركيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية، ودولة عربية واحدة، ودولة أفريقية واحدة، واللي هي أكبر يعني العربية طبعا أكبر منتج للنفط وثاني أكبر أو ثالث أكبر احتياطي في العالم. وفيها دول المجموعة السبعة الكبار، ويعني تشكيل عجيب جدا. ومع ذلك بيجتمعوا وبيتناقشوا وبيطلعوا بنتائج يعني ممكن تبقى نصفها انها محل اتفاق. ليه بقى؟ هنا النقطة اللي لازم الناس تعرفها في مصر، انه الاقتصاد والماليات بتتغلب على كل حاجة في الاخر. هو ده اصلا منتدى اقتصادي مالي اصلا الدول العشرين لاكبر، يعني ممكن ده نسميه هذه الدول مجلس ادارة مجلس ادارة الكون الاقتصادي. وهي اصلا بدأت يعني حضرتك عارف سنة 99 كابن شرعي لمجموعة السبعة الكبار، لانه سبقها في سنتين 97 اتعملت مجموعة الدول السبعة، وبعد كده قالوا نوسع المجموعة فعملوا حاجة تانية اسمها الدول العشرين. فضل بقى لغاية 2008 مين اللي بيجتمع كل سنة؟ وزراء المالية والبنوك، رؤساء البنوك المركزية. وبالتالي مجموعة اقتصادية مالية بحتة. لما حصلت بقى أزمة العالم المالية سنة 2008 قال لك لا، هذا الموضوع أكبر مننا، لازم تبقى القمة لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات. فاجتمعوا 2008 في قمة سنوية. طبعا 2008 ل 23 ده عندنا 15 قمة، جت منين؟ 18 اللي هي النهاردة. تكتشف ان في 2009 عملوا قمتين، وفي 2010 عملوا قمتين، وبعد كده رجعوا ينتظموا كل سنة قمة، عشان كده وصلنا النهاردة للقمة 18. فاللي هم 90% من الناتج الإجمالي العالمي، اللي هو طبعا عايزين نحفظه للناس، بيدور حوالين 100 تريليون. لما نقول 90% بقى 90 تريليون تقريبا. هم 80% من تجارة العالم في الدول دي لوحدها 20 دولة. دول عندنا الأمم المتحدة 193 دولة، يعني في 173 دولة للباقي لوحده للأسف. يعني هم 79% من انبعاثات الكربون، للأسف التلوث جاي من عندهم 80%. احنا بقى علاقتنا بيهم ممتازة، لأن هذه الدول العشرين 80.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدول دي، 14.1 مليار دولار حجم التحولات المصريين الموجودين في الدول دي العشرين دول. احنا بنصدر لهذه الدول 25.6 مليار دولار، رقم مش قليل، لانه تقريبا نص صادراتنا، تقريبا يعني نص صادراتنا للعالم. يعني شكرا للهند، مفيد حضور الرئيس، لكن الرئيس عارف والهند عارفة انه لما سيادة الرئيس هيروح هياخد معاه كل مشاكل العالم الثالث كله، كل مشاكل الجنوب، كل مشاكل افريقيا تحديدا، لانه هي الاكثر تضررا، لان هي 32% من جفاف في العالم في أفريقيا، 75% من هذه 32% تصحر، عندنا 350 معدم في أفريقيا، عندنا 100 عندنا تريليون دولار ديون، خدمة الدين فيها 100 مليار دولار، عندنا 22 دولة عندها مشكلات في سداد ديونها، 9 دول مرشحة أنها تتوقف تماما عن السداد، عن يعني عندنا مليار وربع مليار نسمة في هذه القارة البائسة. وبالتالي يعني شفت الخبر جاي بقى، ابتدى الرئيس النهارده في أول جمله في المؤتمر يتكلم على هذه المشكلات. تعبير الاقتصاد الأخضر تعبير طبعا عبقري جدا، وبيؤكد برضو أهمية الاهتمام بالاقتصاد، ينبغي ألا تنفصل عن أهمية الاقتصاد برئة الكون، رئة الكرة الأرضية، التوسع في يعني تضخيم الثروات الاقتصادية في هذه الدول الكبرى، ينبغي ألا يفوت أيضا الاهتمام بالمناخ، بالطبيعة، بالأرض، بمستقبل البشرية. بالضبط، وإلا بتدمر نفسك، لأنه أنت عندك أزمة في الغذاء، عندك أزمة في الطاقة، عندك أزمة في البيئة، طبعا طلعت لنا فوق عامة أزمة في المناخ، ونزل علينا بقى بكل المشكلات البيئية والصحية إلى آخره. نعم، وممكن نكمل بعد المجلس إن شاء الله يا فندم. نتواصل مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد وقفة مع جديد الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية دور المجموعات لمعالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي. الرئيس السيسي يثمن تعزيز التنفيذ الإفريقي من مجموعة العشرين لتحقيق الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات العالمية. الرئيس السيسي يجري لقاءات مع عدد من القادة والزعماء والمسؤولين المشاركين في قمة العشرين. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن هناك حرصا كبيرا على متابعة سير العمل بالمتحف المصري الكبير. وزير النقل يتفقد جاهزية محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة لافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة. ارتفاع حصيرة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 820 قتيلا. انتشار وحدات من الجيش المغربي لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال. الأزهر الشريف يعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين. الكرملين يعلن تمسك روسيا بشروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. مصر مصر مصر، كله يقوم يعظم مصر، مصر لقاء مواجهة نستأنفه على موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. منذ طبعا أيام قلائل على أرض مصر هناك طبعا نقاشات على أعمق مستوى من أجل مستقبل مصر ومستقبل كل من ينشد لوطنه السلامة والصحة والنجاح. مؤتمر السكان الثمار حتى هذه اللحظة أستاذ أحمد كما تبعت وكما يعني شاهدت وقرأت، يعني أولا هذا المؤتمر على أرض مصر هذا في حد ذاته رقم مهم جدا، ما الأرقام الأخرى التي يمكن أن تضاف إلى هذا الرقم؟ لا في أرقام كتير، ده الموضوع كله أرقام وأنت مالك الحديث عن الله يخليك بالأرقام. الله يخليكم، بس هو أي حاجة عشان تشوفها قدامك يا دكتور تحولها لأرقام فتعرف تقيمها، عشان كده بنقول دائما الأرقام تتفهم نعم مش تتحفظ، لأنه لو حطيت رقم بشكل مجرد ممكن يبقى خادع، لكن لو حطيته جنب أرقام تانية السياق بقى نشوفه كويس. فمثلا لما يبقى نقول أنه 4 مليون نسمة تعداد مصر سنة 1850 لكن 1900 وصلت 9، في 2020 وصلت ل 100 بقى 11 ضعف من أول القرن لغاية 2010، فده مستحيل تلاقيه في أي مكان في العالم، يعني هذا أو هذه الزيادة مستحيل تلاقيها في أي مكان في العالم. يعني تبقى سنة 50 20 مليون وسنة 73 سنة 78 40 مليون، زدت الضعف في ربع قرن، دي برضو صعبة. لما تلاقي سنة 2015 2005 تبقى 70 مليون 2015 تبقى 87 مليون 9 من 10، دي صعبة تلاقيها في أي مكان. لما سنة 2019 تبقى 98 مليون تقفل المية وتعديها في 2020 دي برضو نسبة عالية جدا، لأن يعني انت 2050 ممكن نكون كام لو صار قدر المعدل بهذا الشكل. ما هو انت عامل يعني عامل فرضيات كتير منها نجاح المواجهة ومنها عدم نجاح المواجهة، يعني واحدة بتتكلم على 170 واحدة بتتكلم على تعدي 200، فلكن لأن انت مع يعني أكبر إنجاز حصل السنين اللي فات كان في 2021 1.8 نسبة الزيادة. 1.8 يعني إيه؟ يعني لو إحنا 100 مليون يبقى هنزيد في نهاية السنة 1.8 مليون، يعني دولة. إحنا من مصر قد 15 دولة أوروبية، مصر لوحديها قد سكان 15 دولة أوروبية، يعني أنت قد بلجيكا على السويد على الدنمارك على النرويج على لوكسمبورغ على أستونيا على النمسا على تشيك على بلغاريا على المجر على كرواتيا على معاهم بولندا، احنا قلنا النمسا لا مش بولندا، إيطاليا كتلة ضخمة من العالم، يعني ما شاء الله احنا بقى على سويسرا احنا ممكن الكوكب برضو عربيا قد 14 دولة. بس يا أستاذ أحمد امتى تقول انه ده محل فخر؟ يعني امتى نوصل للفكرة؟ امتى نقول ان محل فخر زيادة السكانية؟ لما نبقى عندنا الموارد عالية والأو دي أهم حاجة في الموضوع، وده للأسف حصل في بلاد كتير ما حصلش عندنا. لو انت عامله نمو اقتصادي وتنميه كبيره وحصل فيها تراكم، اهم حاجه التراكم، وده اللي احنا بنعمله. احنا حصل انقطاع يعني للاسف، بنحاول نكون عندنا مشروعات للوقت استمراريه في ما عندنا استمراريه، بس لازم نضمن ان اللي هيجي بعد كده يحافظ عليها ما يحصلش انقطاع تاني. لان احنا مثلا الزياده السكانيه قدر مصر من شوف انا جايب لحضرتك من 1850 1800 هي نفس النسبه تقريبا، يعني نفس نسبه واحده، يعني من 1.8 لغايه توصل وصلت في سنين 2.7 من 10 نتيجه. ما احنا نرجعوا لايه ده بقى؟ في خصوبه مثلا المراه المصريه مستوى الخصوبه كان 5.6 طفل سنه 76 5.6 طفل، عشان كده يعني كان عبقري الله يرحمه. بس هي ثقافة لما اختار اسم الفيلم أفواه وأرانب. أيوة يعني أفواه وأرانب فعلا. يعني سمير عبد العظيم وكان راجل مخرج هنا في هذه الشبكة العظيمة طلعها عبقرة يعني. خصوصا بس برضو الفكر والثقافة بتفرق يعني أستاذ أحمد. ما هو الفكر والثقافة أنت عشان تغيريهم محتاجة برامج. طب حد يقول انه ممكن يكون الاجراءات الصحيه تطورت و... لا احنا النهارده غيرنا الاستراتيجيه اصلا. يعني غيرنا الموضوع كله. يعني ملف بيئي بيتناول دلوقتي او متناول من الدوله بشكل مختلف. احنا قبل كده كنا قاصرين على اللي هو لحضرتك اعلانات تنظيم يعني توفير وسائل تنظيم الاسره في الوحدات الصحيه. وفترة الزائرة الصحية تلف وفترة وقفت. هذه اللي كنا بنعمله عامل إعلانات وأغاني حسين ومحمدين وفاطمة. لكن ما فيش زائرة صحية وفاطمة عيد. لكن ما فيش تأثير في العقل بتاع الناس لأن أنت أنت وأقول لحضرتك لأنه فهم أن الولاد الأولاد عزوة وتربطيه بالعيال بخمس ست أولاد وظل الراجل وظل حيطة. وبعد كده انت حضرتك اعلامي وطني الاستاذ المياد اعلاميه وطنيه وانتوا الاثنين مثقفين تطلعوا في قدام ميكروفون زي كده توعوا الناس. لكن تنزل حوالين هذا المبنى تلاقي 20 جامع فيهم خطباء بيقولوا الناس العكس. ومعلش عفوا هم تاثيرهم اقوى ان ده عند الراجل بسيط بسيدنا الشيخ ده الراجل بتاع ربنا. لا بس للامانه الفقهاء دلوقتي في دلوقتي انت بتتكلم على ما قبل يعني بتتكلم على كل ده في عصور سابقه. معلش كده بقول لك الحال اتغير دلوقتي وانا لسه هقول لك. ايوه احنا بينا في استراتيجيه ثانيه مختلفه. ده اللي كان بيحصل قبل كده. يعني كل حته في الدوله كانت في العصور دي في حته كل واحد شغال على يعني على مفيش تنسيق مفيش تنسيق ولا في اي حاجه. يعني مثلا هنا انا يعني نعمل مسابقه دلوقتي هات كل البرامج عشان بس اثبت لك يعني انا انت عارف بس انا بقى انا عشان انا اللي مش ابن هذه الاذاعه بثبت لك قد ايه هذه الاذاعه هو هذا المكان وطني وعظيم. هنعمل مسابقه دلوقتي هات كل حلقات علي فايق زغلول مسرح منوعات شوف كم فقره في كل حلقه اذا فيهم فقره ما فيهاش حاجه عن تنظيم السكان يبقى لك الكلام. يعني شايف ان انت واصل شوفوا انت اولا هي على الهواء هناك رايحه للطلبه وحواليهم اساتذه جامعه فتاثر فيهم. ثانيا تيجي تذاع هنا رايحه لمستويات مختلفه من الناس وبتاثر فيهم. ده خدنا فتره ما بتعملش يعني وعم بقى تلاقي بقى ما زال النير يجري لمحمد فضل حاجات كده بتتعمل مش ضمن خطه يعني استثناءات كل واحد وعلى دماغه يعني ممكن يبقى مؤلف واعي وسام عنه ركشة ولا حاجة ومخرج مثقف يعملوا عمل كده. لكن ما كناش عاملين فرقة وطنية للدولة شغالة بشكل متناغم والوزارات والهيئات. فدلوقتي ده هذا التناغم هذه السيمفونية دلوقتي موجودة والاستراتيجية اللي أعلنت دي أصلا موجودة من قبل يعني هي أعلنت رسميا لكن هي ما الدولة عملها ليها سنتين ثلاثة زي ما ابتدينا كده حاجه كريمه وبعد كده سياده الرئيس اعلنها في الاستاد اعلنها رسميا. كانت عامله 2 كفايه لو افتكر في 2019 تم يعني هذا الطرح بتاع 2 كفايه الخطباء لو وقف اتعمل لهم دورات تثقيف. ايوه واتعمل حمله بقى لرفع كل الخطباء المتطرفين من المساجد لانه كانوا هم اللي شغالين في احنا دخلنا أنا فاكر 20 سنة في جدل هو تنظيم ولا تحديد. يا عم اللي فيه القاعدة الشرعية أينما تكون مصلحة فسمى شرع الله يعني ربنا مع مصلحة الناس. فأي ما هو كل ما الحوادث قدر الله لكن ليه بنرصف في الطرق وبنوسعها وبنعمل إشارات وبنعمل مرور وبنعمل رادار وبنعمل إسعاف على الطريق ما هو ده قدر الله برضو بس لازم نعمل اللي علينا وناخد بالأسباب. فأنت الكل طفل بيجي برزقه أيوه بس الأب ده مرتبه والأم ما بتشتغلش وعنده عائلين ثلاثة ولازم مدارس والبيت مش مكفي أصلا المساحة هي كلها أوضتين وصالة فلازم نبقى ناخد بالأسباب ونفكر لمستقبل الأطفال. لكن هما شغالين بقى كانوا المتطرفين دول ده وقت معاصر وده مش وقت مش عارف إيه والأطفال بيجوا برزقهم كلنا بكل الدنيا برزق ربنا ومفيش كلام طبعا. لكن لازم نخطط ولازم ننظم حياتنا ولازم نبقى عارفين وشايفين امكاناتنا قدامنا وعلى اساسها نرتب امورنا كلها. لا. فالنهارده ده حصل بقى انه المتطرفين دخل معهم معركه كبيره وزير الاوقاف الباقيين في دورات تثقيف وتوعيه ابتدينا نفكر الموضوع تنظيم الاسره يبقى زيه زي الاخلاق موجود في المتزوجين وفي المدارس المناهج بتتغير الزائره الريفيه رجعت تاني الوحدات الصحيه زادت لان حياه كريمه دي عامله اكتر من 217 وحده صحيه لوحديها و1101 وحده طبيه والاثنين هيشتغلوا دي في الاماكن اللي ما فيهاش ودي في الاماكن ووسائل اللي هي يعني بتلزم المراه لازم تبقى حضرتك يعني مش بارقام اقتصاديه بسيطه لا يا ريت حتى تبقى من غير خالص يعني ما هو مجانا تبقى مجانا رحت رايح اشتغلت على المراهقين والشباب والاطفال الشوارع ده محور انتشغال ده محور من ضمن الخمس محاور اللي في الاستراتيجيه دي والإعلام ابتدى يتغير أسلوبه مع الأزمة أو مع المشكلة لأنه عملوا تحليل مضمون للإعلانات اللي كانت موجودة في الثمانينات والتسعينات فاكتشفوا أن إعلانات فيها مثلا تحريض على الزوج أن تنظم النسل من غير علم الزوج فده في الريف والدلتا يعمل مشكلة كبيرة جاب نتيجة عكسي فالمحور الخامس تمكين المرأة يعني في رقم مثلا بحب أقوله أنه 3.7 مليار جنيه حجم التعاون بين التنمية المحلية وبنك ناصر في تمكين المرأة اقتصاديا بس معمول لها بقى مشروع فرصة ومعمول لها مشروعات كتير يعني معمول لها مشروعات ضمن المشروعات اللي هو مشروعك يعني شوف كم مبادرة كل مبادرة جواها كل مبادرة فيها للمرأة فالمرأة لما تعرف أنه هي قادرة ليها ذمة اقتصادية ومالية مستقلة انه لو الزوج مش موجود في طلاق او في ترميل للأسف يعني لا قدر الله او في يعني غياب ايا كان هي عندها ذمة المالية والاقتصادية قادرة تشيل نفسها وقادرة تربي اولادها وعندها قناعة انه اي يوم حمل هتغيب في مشروعها هيتأثر في خسارة في غيرها هيسبقها فابتدينا نفكر صح ما كانش هذا الكلام موجود قبل كده غير بقى التوعية والتثقيف لأن بقت المكتبات موجودة مراكز الشباب شغالة المستوى الترفيه في الريف ابتدى يتغير لأنه زي ما شايفين خدمات موجودة جنب الفلاح خدمات البيطرية والزراعية موجودة فعنده الحياة ابتدت تتغير أيوة أستاذ أحمد ثقافة زواج القاصرات برضو اشتغلوا عليها شوية والعمالة الأطفال اشتغلوا عليها شوية والتهرب من التعليم إنها كلها مرتبطة بيها ما هو ده ما ده المحور بتاع الشباب والمراهقة كل ده بما في أطفال الشوارع فالخمس محاور دول هم الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع أزمة السكان لكن نفضل عند 2.5% ونطلع ل 2.7 مرة وننزل لواحد لا خطر جدا طبعا يعني بتزيد في المتوسط 2.2 مليون مواطن كل سنة ده حرام عايز أقول لحضرتكم بس إحصائيات إحنا محتاجين بهذه الزيادة إلى 500,000 وحدة سكنية سنويا محتاجين إلى 1,000,000 فرصة عمل سنويا محتاجين إلى 60,000 فصل دراسي كل سنة إحنا عندنا معدل صعب طبعا في الأسرة بالنسبة للعدد عندنا 22 سرير لكل 1,000 مواطن المعدل العالمي 93 سرير وبالتالي عايزين مستشفيات تانية الوحدة الفرصة العمل بتكلف من 300,000 إلى 500,000 حسب شكلها وحسب نوعها فدي أعباء لازم يعني تحط في الاعتبار وتتخطط وبالتالي أي شغل هيتعمل على تنظيم الأسرة والحد من زيادة السكان هيبقى أرخص بكتير من تكلفة تركه على حاله الموجود نعم طبعا هذا الملف الحديث فيه يعني ينبغي ألا يعني يتوقف لنا إن شاء الله في كل لقاء مع حضرتك يا أستاذ أحمد في لقاءات مواجهة أنا رأيي لازم يبقى مشروع وطني لأنه كمان امبارح في المخرجات والتوصيات في المؤتمر في دورة أخرى السنة اللي جاية إن شاء الله للمؤتمر فهيبقى دوريا انعقاد مؤتمر سكاني لأن إحنا أستاذة ميادة نموذج في المشكلة وابتدينا نبقى الحمد لله إن شاء الله نبقى نموذج في الحل إن شاء الله فإن شاء الله فعشان كده عندنا حيثيات انعقادوا عندنا طبعا في كان مؤتمر في 94 9 سبتمبر بس برضو ناقش حاجات تانية ملاش علاقة بشيء يعني ليها هذا البعد اللي كان موجود بس ليها أبعاد تانية كانت عاملة إزعاج وقتها خاصة بالحريات والحاجات، لكن المرة دي جاي في صلب الموضوع ومنضبط بشفافية كمان، 8000 ضيف، 270 متحدث، 65 جلسة، فالحمد لله يعني نجاح كبير، نتمنى انه يتكرر تاني. لكن هو مشروع الوطن زي ما بقول لحضرتك لازم يبقى ليل ونهار طبعا، ويبقى كل الوسائل وكل الطرق طبعا، وإلا هنبقى عندنا مشكلة كبيرة. يعني عندنا 4 ملفات عاملين نجاحات في الباقيين، يعني ملف البيروقراطية عاملين الميكانة وعاملين الشغل من العاصمة من هناك إلكترونيا، وعاملين قانون الخدمة المدنية، وعاملين حاجات كتير. ملف الفساد الرقابة الإدارية والنيابة نيابة الأموال العامة واخدين صلاحيات كبيرة، وعندنا وزراء ومستشارين وزراء ومحافظين ورؤساء أحياء ومسؤولين كبار، محل محاكمات ومحل يعني قضاء عقوبة كمان. في ملف الإرهاب الحمد لله ابتدينا 45 عملية إرهابية في أول أسبوعين من عزل الرئيس الإخواني، وصلنا 220 عملية، وصلنا 594 عملية في 2015، وصلنا 8 عمليات في 2018، عمليتين في 2019، عملية معهد الأورام وعملية الضرب الأحمر، وأدي من ساعتها عملية أو 2 كل سنة. فكل الملفات اللي فيها مشكلات مزمنة لمصر عاملين فيها نجاحات كبيرة. فاضل هذا الملف ان شاء الله، ان شاء الله يعني يحصل فيه احنا تطور نقله نوعيه ونحس يعني نحس كابناء هذا الشعب يكون لنا السبق ويبقى لنا رقم فاعل في هذا الامر، علشان يعني بالمنطق يعني لما بتنجب طفل واتنين ده بياخد من عظمها بياخد من صحتها، ما بالك 3 4 5 ده علشان يعني كده برضو في حاجات تانية دكتور هتكلم بقى زي الأمهات، مش بس الصحة هي كمان الانتباه والمسؤولية والتربية والرعاية صحيح، وحاجات كتيرة جدا في 2 كفاية أكيد طبعا. دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا لا بلدنا أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري، هم القلع وهم الصاري بصي سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنال نواري وسط الأزال، يا بلدنا لا تنال نواري وسط الأزال، واجمع الصف الأماني اجمع الصف الأماني اجمع الصف الأماني اجمع الصف الأماني والصف ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تنال. أوشك هذا اللقاء على الانتهاء في دقائقنا المعدودات. موضوع يا أستاذ أحمد يعني استثمر وجود حضرتك معانا وهذه المنصة المهمة منصة مواجهة من خلال صوت مصر إذاعة البرنامج العام، هو موضوع قد يكون فيه شيء من الغرابة لكنه له صلة بالعقل الجامعي المصري بالأخلاق بثقافتنا. بعض الأبناء بيشتروا يعني ملابسهم وبيكون مكتوب عليها بعض العبارات باللغة الإنجليزية بلغات أخرى، عبارات مفزعة طبعا، مش هنقدر نقول يعني هذه العبارات، تقول لهم ايه؟ تقول الاب والام ايه؟ واعتقد دي مساله برضو متعلقه بالاسره وبالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. هي متعلقه بالفكرة البرنامج اصلا. نعم. اللي من ضمن الحروب اللي شغاله ضد شعبنا. تعبيرات رهيبه جدا. مش فيش حاجه صدفه ومفيش حاجه عشوائيا يعني. لا عشوائيه ولا في حاجه تقدر تقول يعني صلتها بعيده بالموضوع. لا لا لا ده مصمم هذا الموضوع. اشكرك انك فتحته. الله يخليك. اصل فندم في وماشي ولا كان في حاجه ومع ان العباره يعني صادمه. مش عارف يعني هو ما قراش المكتوب مثلا ما حدش ترجمه له. شغالين لينا فتره طويله في هندسه شعبنا نفسيا. في حاجات ما الناس ما تاخدش بالها منها. يعني مثلا احنا لينا فترة شغالة فيديوهات بتيجي للمصريين عبر كل الوسائل مش بس الفيسبوك وحتى الواتس وتلاقي حاجات على اليوتيوب خاصة بتغيير ثقافة المصريين في الأكل في الطعام بس. وبعد كده تبص للفيديو ده مش واحدة في بيتها ده مش مطبخ واحدة ده في منظومة شغالة لان انت لان مستوى التصوير طب انت بتجيب الزوايا منين بالظبط يعني بتجيب صحيح وديما الشغل واحده هاويه ده في هنا حد منظم وبيسجل وبعد كده المكان في منتهى النظام منتهى النظافه الحاجات جاهزه الحاجات مش شغل فردي يعني تروح تنقل بقى هذا هو ثقافه الاكل ثقافه بقى الهندام والشكل الخاص اللي انت تبص ده تعرف ان ده ففي شغالة بقى يعني قصة الشعر الملبس البتاع تيجي ادي حاجة تالتة هو انه شبابنا بيشوف حاجات جاية له تيشيرت مكتوب عليه تروح بقى الحاجة رابعة ودي تكلمنا عنها كتير ويعني نرجو الالتفات ليها اكتر ابتدى يبقى فيه التفات بس ابتدى الدكتور طارق شوقي اللي انه في التعليم الخاص في اداب مش بتاعتنا وبالتالي يطلع الطالب يعرف الأدب التانية ما يعرفش طه حسين والعقاد ويطلع يعرف لغات تانية اللغة العربية أقل يطلع يعرف مطربين أجانب المطربين بتوعه ما يعرفهمش يطلع يعرف تاريخ برة تاريخ جوه لأ حط بقى دول جنب بعض أنت بعد 20 سنة هتلاقي شعب تاني طبعا مش مصري خالص فاللي أنت بتقوله ده مش الناس بتستهترش بيه ده موضوع يعني أرجو أنه الجمارك تنتبه لأن هم بيتعاملوا أحيانا بحسن نية فهدوم دخلة فبيشوف الليزر والأشعة وبتاع ما فيش حاجة غلط دخل يا جدع لكن لا يشوف المكتوب ويشوفوا زي ما بيشوفوا النوعية ممكن يبقوا خدوا بالهم من نوع القماش مش مضر مش بتاع لا كمان يشوف اللفظ المكتوب مكتوب لأنه ده أخطر حتى يترجم يخش على يعني في جوجل بيترجم يترجم العبارة وهم عندهم عن المترجمين فموضوع خطير ومهم جدا وأتمنى أنه يعني مباحث الأداب تتحرك فورا احنا بس عايزين واحد او اتنين يتمسكوا وتبص تلاقي الموضوع اختفى تماما وده مش قبل ما مش قبل الخشونه في التعامل لا لا مش يعني خشونه اصل طبق القانون لان في ناس ماشيه في الشارع مش عارف ما انا اقول لحضرتك حاجه هو مش عارف يعرف ما هو في ناس ماشيه في الشارع بتعرف هذه اللغات فانت بتسبب لهم اذى كبير لانه الناس كبير اغلبهم ابناء عائلات واسر متربيه فلما تطعنهم او تصدمهم يبقى انت بترتكب فعل مخالف للقانون ومنهي عنه في القانون ولازم يتم الاجراء القانوني اجراء واحد او اثنين هتبص تلاقي ده اختفت الظاهره تماما خلينا ندم لانك فتحت الموضوع لا لا لا لا بالعكس لا بالعكس ليه لان انا بالظبط لان انت عندك في الاخر مصلحه هذا الوطن اهم أكيد من طبعا المصلحة. سريعا مضى الوقت كل التقدير كتبنا المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت شكرا فندم شكرا لحضراتكم ربنا يخليك ودائما شعارنا في البداية والختام تحيا مصر هذه تحت فريق العمل من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ الإخراج كريم فرج ورئيس التحرير أحمد دياب والهندسة الإذاعية رأفت موسى شكرا لك